أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. صلى على النبي. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك

وإذا مسه الشر كان يئوسا ولا